شيخ انا جرى قبل قليل الحديث في بيت الفرزدق. ايوه ما اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير وجامع. بحر هذا البيت وتفعيلته يعني لا اللي يصبغ فيه في التفعيله اولئك ابائي فجئني بمثلهم ولا ينكسر البيت ان شاء الله عروضيا. ايوه صح. نعم نعم فجئني بمثلهم لا كانه ينكسر افضل ظاهر. تعرف البحر الذي منه طويل ايوه اعرف البحر اولا ثم تنظر في التفاعيل فكانه ينكسر. اولئك ابائي فجئني بمثلهم بدون مت نعم حتى يكون مستقيما صحيحا لا كسر فيه. نعم ويفتخر بآبائي. أنا كثيرا ما أقول للطلبة إذا جاءت المناسبة على هذا البيت قلت ما للإنسان والفخار وقد خلقه الله من صلصال كالفخار. لا تفتخر افتخر اعمل فقط واسكت. ثم هو افتخر بآبائه ثم افتخر بعمل نفسه. انظر إلى هذا أولئك آبائي. فلو قال ها أنا ذا ها أنا ذا حتى ولو هذا لو عمل صالحا لا يفتخر به. هذا هو ديننا لا يفتخر به. ها ما للإنسان والفخار وهو وقد خلق أو وهو مخلوق من صلصال كالفخار. الفخار معناه لا تفتخر. ولذلك ورد كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين في ذلك الوقت في وقته عن الافتخار بالآباء محاسن الآباء. أنا أبيك كذا كان هو عمله لأبيك العمل لأبيك أنت تفتخر به. ليس الفتى فلو كان عملا لك اللي يقال معقول لكن حتى هذا ليس بجيد لا تفعل. إذا كان عملك فما بالك بعمل أبيك وقد ذهب. شوف إيش يقول هذا أولئك آبائي ذهبوا فجئني بمثلهم. ما هذا الفخر ليس بجيد في العقل. خلي الشرع ليس بجيد رأيت. وأحسن من هذا ما قاله بعضهم نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا. هذا وإن كان في فخ أو كذا هذا أحسن من أن تتعلق بأبائك أين عملك أنت. سبحان الله.